فمعه 40 مجتهدا أصغرهم سنا كان الإمام محمد بن الحسن الشيباني الأصغر الذي التحق آخرا بأبي حنيفة وبقي معه المدة الأخيرة من حياته سنوات قليلة كان له الأثر الأكبر على المذهب الحنفي. لذلك في قاعدة عند الصوفية تقول العبرة ليس لمن سبق وإنما العبرة لمن صدق. ممكن واحد يسبق فيأتي واحد متأخر فيصدق، فالصادق يتقدم على السابق، وهذا المثال واضح هنا معنا في سيدنا الإمام محمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عنه. يلا يا سيد. وترجمتهم غنية عن البيان. طبعا من أراد الاستزادة في الترجمة فعليه بالتراجم التي صنفها الإمام الكوثري مشهورة رضي الله عنه. نعم. واستفاؤها يكد منه البنان. نعم. رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. وهذا هو ما يعتقدون من اصول الدين، جمع اصل خلاف الفرع، فالاصل ما يثنى عليه غيره والفرع ما يثنى على غيره، كفروع الشجره لاصلها، وفروع الدين وهو الاحكام الشرعيه لاصوله، وهي الاحكام الشرعيه وهي العقائد الدينية. والدين كما تعريفات السيد كما في تعريفات السيد. السيد الشريف الجرجاني له كتاب مهم للغاية اسمه التعريفات. هذا الكتاب لم يفارق مكتبي منذ أكثر من 20 سنة، يعني هو أمامي كل يوم قبل أن آتي إليكم كان قدامي كده. نفس الكتاب منذ اشتريته من الحلبي منذ أكثر من 20 سنة من مصطفى الحلبي، الكتاب ده لا يفارقني، وكنت زمان أكثر أواظب على ورد فيه كل يوم، يعني أقرأ لي كل يوم صفحتين ثلاثة كده أربعة خمسة. هذا الكتاب من داوم النظر فيه حفظ أهم التعريفات في سائر العلوم، لأن كتاب التعريفات ينقسم إلى قسمين، تعريفات سائر العلوم وتعريفات مصطلحات الصوفية أو التصوف الفلسفي كالذي عند الإمام ابن عربي رضي الله عنه وأرضاه وجلال الدين الرومي رضي الله عنه وأرضاه. القسم الأول من الكتاب أو الجزء الأول أو الكتاب الأول لأنه كالكتابين في الحقيقة، شرح فيه السيد الشريف الجرجاني كل المصطلحات في سائر العلوم، يعني مثلا الاصطلاحات الفقهية بالكامل والأصولية بالكامل واصطلاحات النحو والصرف والبلاغة واللغة، أي المصطلح الحديث، أي مصطلح في أي علم شرعي يتداوى العلماء على شرحه، المنطق، المعقولات، كل شيء، المقولات، كل حاجة، الفلسفة، أي شيء كهذا غالبا أتى على كل أو جل مصطلحات هذه العلوم. فمن داوم النظر فيه يخرج بفوائد عظيمة جدا، خاصة السيد الشريف هذا من كبار المحققين في الإسلام، من كبار أئمة الإسلام المحققين كالسعد التفتزاني والعضد الإيجي، وكلامه دقيق بميزان الذهب. فنحن ننصح جميع الطلاب أن يحافظوا على هذا الكتاب، إذا أردت تعريفا من التعريفات في أي علم من العلوم تستطيع أن تجده بسهولة في كتاب التعريفات، لأنه مرتب بالطريقة الأبجدية على حروف المعجم كالقاموس، نفس الطريقة. تمام. فالشيخ رحمه الله عبد الغني الميداني استعمل الكتاب ونقل منه تعريف الدين، وضع إلهي يدعو أرباب العقول إلى قبول ما عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه طريقة، وفي طريقة أشهر نحفظها في دراستنا من الباجور وغيره لما درسنا في الثانوي بتاع الدين، وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة لما فيه الخير لهم بالذات، والتعريف مشهور وأنتم تعرفون ما فيه. تفضل يا سيدي. ويدينون به لرب العالمين، جمع عالم اسم لما يعلم الله تعالى به. فالعالم سمي عالما لأنه علامة على الله، علامة على وجوب وجود الله وقدرة الله وعلم الله وحكمة الله، فلذلك سمي العالم عالما. نعم. وهو كل ما سواه تعالى من الجواهر والأجسام والعرض. ومن هذا تعلم أن الله لا جوهر ولا عرض ولا جسم، ما سوى الله إما جوهر وإما عرض، والجوهر موجود متحيز قائم بذاته. اللي بالك من التعريف، نقول إيه هو الجوهر؟ موجود. الموجود يشمل مكان جوهر وما لم يكن، الله موجود. فالقيد الثاني متحيز، فخرج واجب الوجود لأن الله ليس متحيزا. وهذا التعريف على اصطلاح المتكلمين خلافا للفلاسفة، نحن الآن نعرف الجوهر في اصطلاح علماء علم العقيدة، لأن الجوهر يعرف بعلم العقيدة بطريقة وعند الفلاسفة بطريقة أخرى. فالجوهر موجود متحيز قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره ليقوم فيه. الكوب ده قائم بشيء ولا هو مستقل له بذاته؟ أو مستقل متحيز؟ أيوه متحيز، له مكان وله حيز. مكانه النقطة دي التي التقى فيها سطحه الأسفل بسطح الطاولة دي الأعلى بسهولة كده. ده أحد تعريفي المكان، تمام؟ نقطة التماس بين الحاوي والمحو، المحوي من أسفله والحاوي من أعلاه، نقطة التماس دي هي المكان. طب وحيز دي؟ لا، حيزها ايه؟ عرضها او قطرها لانها دائرة، وطولها وارتفاعها وعمقها، يعني ما يشغله الجسم من الفراغ الموهوم اللي هي الابعاد الثلاثية للجسم، فهذا يسمى الحيز. الله سبحانه وتعالى لا قدر له خلافا لابن تيمية، يعني لا طول لا عرض لا ارتفاع لا مماسة لا نقطة التقاء لا مكان لا زمان لا جسم لا جوهر لا عرض. فلما نعرف الجوهر بأنه موجود متحيز قائم بذاته مفيش مشاكل. طيب والعرض؟ موجود قائم بغيره. لون الكوب عرض، نفس الكوب جوهر، الجسم ده جوهر، لونه وهو لا لون له لأنه شفاف مثلا، شفافيته دي عرض قائم به. فالأعراض منها الكم والكيف والأين والمتى تدرس في علم المقولات، تمام؟ الله لا هو جوهر سبحانه ولا هو عرض ولا هو جسم، خلافا للوهابية جميعا. الوهابية يقولون الله جسم لا كالأجسام، له قدر لا كمقاديرنا، يعني طول خاص وعرض خاص وهكذا، طول يليق به عرض يليق به. عندنا لا، فيش الكلام الفارغ ده. طبعا هو مش هيصرح يقول لك كده طول وعرض، بس بيقولها بطريقة بعبارة يخدعك به، يقول لك له قدر مخصوص. مش قدر، وهو الطول والعرض والوزن والكم والكيف. تفضل يا سيدي. وجمعه يشتمل على ما تحته من الأجناس المختلفة، إذ يقال لكل جنس عالم، فعالم الطير وعالم النبات وعالم الجماد ونحو ذلك. وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء مضموم ترجعا للجنس الأشرف كذا في المقاله. تنبيه: مما ينبغي لكل شارع في شيء أن يتصور ذلك شيء بحده أو رسمه ليكون على بصيرة في طلبه، وأن يعرف موضوعه يمتاز عنده عما علاه، وأن يعرف غايته وهي الثمرة التي لأجلها طلب لسيادات سعيه عن العبد. فحث هذا العلم المسمى بأصول الدين وبعلم عقائده وبعلم التوحيد والصفات وبعلم الكلام قال العلماء في الأزهر الشريف: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة الواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فحق على كل طالب علم من العلوم أن يعرف مبادئ هذا العلم قبل الشروع فيه، ليكون على بصيرة من أمره قبل الشروع، حتى يعلم إن كان هذا العلم الذي سوف يقبل عليه يناسب ملكاته أم لا يناسبها، هل يقدمه في الدراسة أم يؤخره، هل يدخل فيه أم يؤجل الدخول أو لا يدخل، لأن كل إنسان له استعداد مختلف في تلقي العلوم. وهذه العلوم كل العلوم التي تواضع عليها الناس وعلمها الله سبحانه وتعالى للإنسان فإن لها مبادئ عشرة وضعها فلاسفة الإسلام، وضعوها كذا لكل علم من العلوم. أول هذه المبادئ حد العلم، والحد كما نعرف في علم المنطق هو أحد أقسام التعريف. التعريف قد يكون حدا وهو ينقسم إلى الحد التام والناقص، وقد يكون رسما وهو ينقسم إلى الرسم التام والناقص، وقيل وتعريف لفظي، والتحقيق أن التعريف اللفظي قسم من الرسم كالتقسيم، قسم من الرسم، تقسيم الشيء يوضحه ويبينه. ولذلك هناك أشياء تعرف بالتقسيم، ما هذا هذا، إما كذا أو كذا، أو هو كذا مع كذا. ممكن أيضا أن يعرف الشيء من خلال تقسيمه فيكون رسما. المفترض عند دراستنا لأي علم من العلوم أن نحده بالحد التام قدر الإمكان، مع اتفاق العلماء من المناطق أن الحد التام متعسر. أي شيء إن أردت أن تحده حدا تاما فإن ذلك صعب ولا يقع إلا نادرا، لكن تبذل جهدك قدر الاستطاعة لتحده حدا تاما. ما هو الحد التام؟ ما يعرف فيه المعرف أو ما يحد فيه المحدود بالذاتيات، بذاتياته التي تميزه تمييزا تاما جامعا مانعا لأفراده عن غيره، وذلك إنما يكون بالجنس القريب والفصل القريب. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. وأول ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط، كما يقول الإمام الأخضري رضي الله عنه في السلم. فإذا أردنا أن نعرف شيئا بالحد التام يكون ذلك بأن تعرفه بذاتياته لا بالعرضيات التي تعرض عليه، ثم تختار من بين الكل الذاتي الجنس القريب والفصل القريب، وترتبها بحيث يكون الجنس سابقا والفصل لاحقا، وهكذا إلى آخر ما تدرسونه في علم المنطق. فإذا أردنا أن نعرف الإنسان عرفناه بجنسه وفصله القريبين، فنقول الإنسان حيوان أي حي، ناطق أي مفكر. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. الحيوان هنا ليس المقصود به شتيمة يعني يا حيوان وكذا، لا، المقصود به حي. والناطق ليس المراد به الذي يخرج الأصوات المكيفة بما يدل على المعاني، لا، المراد به الناطق. القوة الناطقة تطلق أيضا على التفكير في اللغة العربية، فالمراد حي مفكر. إذن الأخرس إنسان ولا ليس إنسان؟ إنسان، مش المراد بالناطق المتكلم، يعني المراد به المفكر. فالإنسان حي مفكر، حيوان ناطق، هكذا عرفناه بالحد التام. أما لو قلنا حيوان يمشي، ثم الحيوانات التي تمشي كثيرة، صحيح؟ حي كاتب، كثير من البشر لا يكتبون. حي مفكر، كل إنسان مفكر، حتى الطفل والمجنون يفكران، عندهما شيء من التفكير. لا ترى مجنونا يقترب من النار يبعد يده، يعلم أن النار محرقة، عنده علم الضروري، إذن عنده شيء من التفكير. فانطبق الحد على المحدود جامعا مانعا، هكذا يكون الحد، تمام؟ فأي علم من العلوم قبل الشروع في دراسته لابد أن يتميز في ذهنك وتتصوره تصورا إجماليا يفصله ويميزه عن غيره، خاصة إذا كان غيره يلتبس به. هذا المبدأ الأول نسميه الحد. المبدأ الثاني من مبادئ أي علم من العلوم الموضوع، كما قال الشيخ: الحد والموضوع ثم الثمرة. الموضوع هو جهة الاتحاد التي تتفق وتتحد بين مسائل العلم الكثيرة. قلنا كثيرا من قبل يا مشايخنا الكرام، أي علم من العلوم فإن الوحدة الأصغر أو الجزء الأصغر الذي لا يتجزأ فيه هو المسألة. أي علم، علم الفقه قلنا أبو حنيفة تكلم في كم مسألة؟ ألف ألف، صح؟ الألف ألف هذه أصغر جزء فيها هو المسألة. ما هو تعريف المسألة؟ قضية تحتاج إلى برهان. طيب ما هي القضية؟ قول يحتمل الصدق أو الكذبة لذاته، كما يقول صاحب السلم رحمه الله: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم أو عندهم قضية وخبرا. عند المناطق يسمون هذا قضية، عند البلاغيين يسمونه خبر أو جملة خبرية. ما احتمل الصدق أو الكذبة لذاته فهو قضية. المسألة قول يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لكن يختص بأنه لا بد من إثباته. إذن كل مسألة قضية ولا عكس، عموم وخصوص مطلق، كل مسألة قضية ولا عكس. يعني جاء محمد، هذا الكلام يحتمل الصدق ولا الكذب؟ يحتمل الصدق أو الكذب، صحيح؟ قم يا محمد، يحتمل الصدق والكذب؟ ها؟ قم أمر، لا لا تقم. ما أحسن محمد، كل هذا يسمى إنشاء، جملة إنشائية. أما القضية هي الجملة الخبرية، سواء كانت فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. محمد في الدرس، يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل. جاء محمد، يحتمل. كل ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن القائل، ليدخل في ذلك الجمل الخبرية القرآنية، لأنها لا تحتمل الكذب باعتبار قائلها، والجمل الخبرية النبوية من السنة المطهرة، هذا أيضا داخل في تعريف القضية والخبر. تمام؟ إذن المسألة قضية، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، لكن ماذا زادت عن القضية؟ بماذا اختصت؟ تحتاج إلى برهان. صلاة الصبح فريضة، ليه يا مولانا؟ لأن الله قال كذا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ولإجماع الأمة واواوا. إذن المسألة قضية عادية. صلاة الصبح فريضة، قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، وعليه دليل، لابد من دليل، لابد من برهان. هذا هو الذي يفرق المسألة عن القضية. طيب والبرهان هذا الدليل قضية أخرى توصل إلى مطلوب، وهكذا. تمام؟ واضح يا مشايخنا؟ فالموضوع يكون جهة اتحاد بين مسائل العلم الكثيرة. يعني عندنا في علم الفقه مليون مسألة مثلا، ما هو الشيء المشترك بين المليون؟ هذا المشترك هو موضوع علم الفقه. تعالوا كده نأخذ أمثلة من خمسة أبواب فقهية. العبادات، صلاة الصبح فريضة، مسألة من العبادات. المعاملات، بيع المعاطاة، المعاطاة أيوة، بيع المعاطاة جائز عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعي. عارفين بيع المعاطاة؟ تخش عند البقال تاخد الجبنة وتديله الجنيه وتمشي. فين بعت واشتريت؟ مفيش. عند الشافعية لو كلت الجبنة دي فهو حرام، عشان مفيش إجابة قبول، لأن بيع المعاطاة عندهم في المعتمد باطل. فهنا هو مال الذي أخذه حرام، والجبن الذي أكلته حرام عند الحنفية والمالكية، وعليه طبعا عمل الشافعية في هذا الزمان، مباح عاد جائز تدخل بدون كلام. وهو تعريف بيع المعاطاة عند الحنفية هكذا التعريف الصحيح: إعطاء الثمن وأخذ السلعة مع معرفة الثمن وتمشي. يعني تعلم الثمن ابتداء فتعطي الثمن وتأخذ السلعة بدون كلام. طب ولو كان في كلمة من جانب، ما زال بيع معاطاة، إن البيع من ينعقد بالإجابة والقبول، شروط الانعقاد. طيب يبقى أول مسألة صلاة الصبح فريض، ثاني مسألة بيع المعاطاة جائز أو بيع بالتعاطي جائز، ثالث مسألة مثلا النكاح سنة عند الاعتدال مثلا، هذه واحدة عبادات، واحدة معاملات، واحدة مناكحات، نكتفي بذي. ما القدر المشترك بين الثلاثة؟ ما هو الشيء المشترك في الثلاثة؟ صلاة الصبح فريضة على من؟ بيع التعاطي جائز في حق من؟ مكلف. النكاح سنة لمن؟ للمكلف. للذكر مثل حظ الأنثيين في من؟ في تركة المكلف لمن تركهم من المكلفين. الله، يبقى ما هو المشترك بين مسائل علم الفقه؟ فعل المكلف من حيث هو حلال وحرام. فصار العلماء وقالوا موضوع علم الفقه فعل المكلف من حيث هو مكلف. ما هي حيثية التكليف؟ طرد، واجب، حرام، إلى آخره، الأحكام التكليفية، الأوصاف الشرعية. فهكذا كل علم من العلوم موضوعه جهة الاتحاد بين مسائله الكثيرة، تمام؟ ثمرته الفائدة التي تترتب عليه. واضعه نبحث من الذي دونه ونشره. اسمه نبحث ما اسمه، هل له اسم أم أسماء. مسائله ما هي المسائل. استمداده من أي علم آخر استمد. العلوم يستمد بعضها من بعض وهكذا، تمام؟ فالآن نريد أن نعرف مبادئ علم العقيدة. يلا يا سيدي. أولا الشيخ ذكر لنا التعريف، وهذا التعريف نقله الشيخ الميداني عن السعد التفتزان. هذا التعريف في الحقيقة، شكرا جزيلا، تعريف مين يا مولانا؟ هذا السعد التفتزاني الذي اختلف فيه حنفي هو أم شافعي. الحنفية بيقولوا حنفي، والشافعية بيقولوا ايه؟ شافعي. كل واحد بقى يقول له عايز. اختلف فيه رضي الله عنه وارضاه. السعد عرف علم العقيدة وقال: العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية من أدلتها اليقينية. هذا التعريف في غاية القوة، لأن عندنا قاعدة تكلمنا فيها كثيرا: العلم إذا عرف بموضوعه فهو إلى الحد أقرب، وإذا عرف بثمرته وغايته فهو إلى الرسم أقرب. ما موضوع علم العقيدة؟ القضايا الاعتقادية مثلا، يعني هنعرف بعد شوية بالدقة الاعتقاديات، صح؟ وما هي ثمرة علم العقيدة؟ الإيمان، خروج من التقليد، دفع الشبهات، إقامة الحجة، كل هذه ثمرات. فنجد أن عندنا إمامين كبيرين، السعد وشيخه العضد، قال تعريفين. العضد الإيجي قال: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. هذا تعريف العضد الإيجي، تعريف مشهور في المواقف. علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج تريدها وتدفع الشبه، تعطي الناس الحجة على العقيدة الصحيحة وتدفع عن هذه العقيدة الشبهات. هذا التعريف ضمنه العضد غاية العلم، إن غاية علم العقيدة إثبات العقائد ودفع الشبهات وإقامة الحجج، فورث. فأتى التلميذ السعد وأراد أن يقوي التعريف فعرفه بالحد بالذاتي، لأن علم العقيدة يحصل سواء دفعنا أو لم ندفع الشبهات، سواء أقمنا على الخصوم الحجج أو لم نقم. العلم الملكة تحصل، أو الإدراك يحصل، أو المسائل تحصل، لأن العلم يطلق في هذا الباب بثلاثة معاني: يطلق على الملكة والمسائل وإدراك المسائل. كل هذا يحصل من غير إقامة حجة على الآخرين. إذن إقامة الحجة ودفع الشبه إلى آخره ليس داخلا في ذاتيات العلم ولا ماهيته، إنما ماهيته التصديق بموضوعية موضوعه وبكل مسألة من مسائله، أن تعرف كل مسائل هذا العلم بحيث تصبح ملكة لك وهكذا. فكان تعريف السعد أقوى من تعريف شيخه العضد، لأنه عرفه بموضوعه فاقترب من الحد. ونقل الشيخ الميداني رحمه الله تعالى هنا تعريف السعد التفتزاني، فقال: العلم بالعقائد الدينية. كلمة العلم تحتمل ثلاثة أشياء. المراد هنا بالعلم نفس المسائل، إدراك المسائل، الملكة التي تحصل لفهم المسائل، بحيث لا يجب على المتكلم الكبير أن يحفظ كل مسائل العقيدة، يحفظ الأكثر. لو لا يحفظ مسألة يستطيع أن يرجع إليها من قريب ويفهمها ويشرحها. ما هي الملكة؟ كيفية نفسانية ترسخ في النفس الإنسانية بكثرة المزاولة والتكرار والتدريب. الإنسان عندما يتعلم الكتابة يتعلمها وينساه ويخطئ ويتعلم ويخطئ، فإذا تدرب على الكتابة صارت ملكة من ملكاته لا تنسى. كذلك العلوم، تحفظ المسألة وتنساها، تفهمها ثم تشكل عليك، ثم تجرب الفهم بطريقة أخرى من كتاب آخر فتفهمها مرة أخرى وتؤكدها من كتاب ثالث، وهكذا إلى أن يصبح هذا العلم ملكة، فتستطيع استقلالا أن تتوصل إلى أحكام هذا العلم، أو أن تحصل لك ثمرات هذا العلم. مثلا زي التجويد، في البداية إيه الإظهار، فين الإخفاء، فين الإدغام، المد ده كم حركة، ها؟ تفضل كده إيه كل مرة تقف وينبهك الشيخ، ده مد كذا، ده مد متصل يا ابني، ده مد منفصل يا حبيبي، ده مد لازم اعمل الحركات زودها كده، هنا إخفاء اضبط اللسان، هنا إقلاب. يعلمك. بعد فترة من التعليم خلاص لا تفكر أصلا، أنت تقرأ القرآن تلقائيا بدون تذكر حتى الأحكام، يعني ممكن تجيب الإدغام والإخفاء وانت ناسي ده هي أصلا، ماشي على طول، فيصبح حينئذ ملكة. كذلك العلم، أحسن الأقوال هنا المراد بالعلم الملكة، المراد بالعلم هنا الملكة. والملكة قسمها العلماء إلى قسمين ونحن زدنا قسما ثالثا، قالوا ملكة استحصال واستحضار، وإحنا زودنا الاستحمار. الطلبة اللي معايا عارفين الحكاية دي. ففي استحصال، يعني إيه الاستحصال؟ يعني عندك الملكة التي حصل بها إدراك كل المسائل لا تنسى منها شيئا وحاصلة بالفعل عندك، فلو سئلت تجاوب. وفي استحضار، يعني مستحضر ولكن ترجع من قريب وتأتي بما غاب عنك. والعياذ بالله في زماننا زودنا بقى الاستحمار، اللي هو لا انت حفظت ولا انت فهمت ولا انت بتكتب ورا الشيخ ولا انت بتحضر الدرس ولا انت بتذاكر في البيت، ومسمي نفسك أزهري وطالب علم وبتتخرج معك لسانس وتروح البيت مش فاهم حاجة. فنعوذ بالله من النوع الثالث. يعني تمام، العلم بالعقائد اختصارا، لكن لو أردت زيادة تفصيل تقول العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية. احنا قلنا الأحكام الشرعية منها اعتقادي، منها عملي، منها أخلاق. فعندما قلنا العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية أخرجنا العملية وأخرجنا أيضا الأخلاقية والقلبية، فبقي معنا قسم واحد من الأقسام الثلاثة. طيب الدينية، فخرجت الأحكام الاعتقادية وإلى آخره التي ليست على قانون الإسلام، فخرج علم الفلسفة. الفلسفة علم آخر له موضوع آخر، تمام، والفلسفة في فلسفة وفي فلسفة إسلامية، هذان علمان، الفلسفة علم والفلسفة الإسلامية علم آخر، والفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، يعني ابن رشد الفرق بينه وبين أرسطو كالفرق بين السماء والأرض. الفلسفة الإسلامية تنطلق من الإيمان بالله، يعني مؤمن ويتفلسف في أشياء كثيرة. أما الفيلسوف المطلق هكذا، هذا ينطلق من جحد كل معلوم، لا يكون الفيلسوف فيلسوفا حتى يجحد كل المعلومات عنده ويبدأ من جديد، قد يصل وقد لا يصل إلى نفس النتيجة. ففرق كبير شتان بين الفلسفة والفلسفة الإسلامية، ثم الفلسفة تدرس بقى بمذاهبها وعلومها وفروعها الكبرى، الإبستمولوجي والميتافيزيكس إلى آخره، لها فروعها اللي هي نظرية المعرفة وما وراء الطبيعة والأخلاق والفنون. فلسفة العامة لها مكانها في الدراسة، تمام؟ طيب العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية الدينية، فأخرجنا الفلسفة بقسميها الإسلامية وغير الإسلامية، من أو عن الأدلة اليقينية. إذن العقائد الإسلامية لا تتحصل إلا من دليل يقيني، والدليل اليقيني قد يكون من الحس، قد يكون من العقل، قد يكون من الخبر الصادق، وهذا متن العقائد النسفية. وهذه خلاصة نظرية المعرفة عند المسلمين في مبدأ العقائد النسفية للإمام أبي حفص عمر النسفي، التي لخصها من التبصرة النسفية للإمام النسفي صاحب التبصرة أبي معين، وهو شيخ الإمام أبي حفص. وأبو معين لخصها من التوحيد للإمام الماتريدي رضي الله عنهم أجمعين. ماذا يقول في العقائد النسفية؟ قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، خلافا للسوفسطائية. وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحس والخبر الصادق والعقل. الحس لابد أن يكون ما يثبت من الحس يقيني، الخبر الصادق ما يثبت به يقينا نوعان، كما بين ذلك الإمام الصابوني رحمه الله في كتابه الكفاية. يقول: ما يثبت بالخبر الصادق ليكون خبرا صادقا نوعان: المتواتر، والخبر الصادق المؤيد بالمعجزة. ولذلك خبر الآحاد عند الحنفية يفيد العلم خلافا للرازي وكثير من الأشاعرة. عندنا احنا ما تريدية الحنفية، خبر الآحاد يصل بنا إلى اليقين بشرط أن تحتفي به القرائن، ده خبر الآحاد، فما بالك بالقرآن والمتواتر. عند الإمام الرازي المتواتر لا يفيد العلم بذاته، يفيد العلم إذا وافق شروطا أخرى، سيأتي هذا الكلام بعد ذلك، تمام؟ فشرط العقيدة، شرط البحث الكلامي، شرط عالم العقيدة ليتحقق بمناهج البحث في هذا العلم أن يثبت الأحكام التي يصل إليها من خلال دليل يقيني، سواء حسي، عقلي، خبري. فلا يصلح هنا الاستدلال بالدليل الظني، واضح؟ بين الأدلة اليقينية موضوعه، عرفنا أن الموضوع جهة الاتحاد أو القدر المتحد المشترك بين المسائل الكثيرة لموضوع التي تكون في علم واحد. مسائل علم العقيدة والحمد لله ليست كثيرة كالفقه، الفقه مسائله لا تتناهى إلى يوم الدين، لأن النوازل لا نهاية له، وكل نازلة تحتاج إلى اجتهاد وحكم شرعي. أما المسائل الاعتقادية الأصلية فمتناهية، الذي لا يتناهى ربما الشبهات ونرد عليها، لكن مسائل الاعتقاد محفوظة. وبعض العلماء يختلفون في طرق التصنيف إلى أصول تلك المسائل، بعضهم جعلها 20 بعضهم أكثر، يعني البغدادي في التفسير البغدادية أظن جعلها نحو 20 حاجة زي كده. وأكد أصول مسائل العقيدة، مسائل العقيدة على الأكثر بفروعها وفروع فروعها لن تزيد على 2000 مسألة، يعني مسائل قليلة ليست مليون كالفقه، تمام؟ ولذلك متون العقيدة الخريدة 71 بيت، وتكون الممتة بأهم مسائل علم العقيدة. لو حفظت مثلا جوهرة، جوهرة أكبر شوية ضعف ولا أكثر من الخريدة، يعني فمتون صغيرة. أما المتون الفقه الزبد لابن رسلان طويلة مثلا، يكون طويل، مسائل كثيرة. هذه المسائل الكثيرة ما هو الشيء المشترك بينها؟ هذا هو الموضوع. اختلف العلماء، فقال بعضهم: موضوع علم العقيدة ذات الله. هل علم العقيدة يبحث فقط عن ذات الله؟ يعني يجب أن نؤمن بالله فقط، ولا في الرسول عليه الصلاة والسلام، في السمعيات، في أشياء كثيرة؟ إذن هذا القول ضعيف، لأننا نقول نبحث عن جهة الاتحاد بين مسائل العلم، كل مسائل العلم، وبعض مسائل العلم تتكلم عن أشياء غير ذات الله. فقيل: الممكن. طيب الله واجب فخرجت الإلهية. فقيل: الموجود من حيث هو عقيدة أو يوصل إلى عقيدة. هذا أول قول ممكن نقف عنده، الموجود من حيث هو عقيدة أو يوصل إلى عقيدة. الله واجب الوجود وهو عقيدتنا، إذن يدخله المسائل الإلهية كلها، تمام؟ النبي موجود، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام داخلهم. الجنة موجودة دخلت، النار موجودة دخلت، الصراط موجود، الصراط موجود الآن؟ لا، خرج. إذن هو قول، ها يعني، بس مش قوي، لأن هناك عقائد يجب الإيمان بها ليست موجودة وتدرس، تمام؟ فأتى القول النهائي المعتمد منصوص عليه في المواقف وسائر كتب المشايخ العلماء أصحاب هذا الفن رضي الله عنهم، قالوا موضوع علم العقيدة المعلوم من حيث هو عقيدة أو يوصل إلى عقيدة. الله معلوم واجب الوجود، معلوم يعني يعلمه العقل ويحكم عليه بالوجوب بالاستحالة بالجواز إلى آخره. الصراط معلوم وغير موجود، إذن وهو عقيدة. العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، هذا معلوم حادث ممكن يوصلنا إلى وجوب وجود الله، إذن يدخل في علم العقيدة لأنه يوصل إلى علم العقيدة، وهكذا. أي معلوم إن كان في ذاته عقيدة كالله الرسول السمعيات يدخل، أو لم يكن في ذاته عقيدة لكن يوصل يستدل به على عقيدة يدخل، حتى العالم يدخل من هذه الحيثية. واضح؟ إذن ما هو موضوع علم العقيدة؟ المعلوم من حيث هو عقيدة أو يوصلنا إلى عقيدة، وهذا هو الرأي الراجح من أربعة أو خمسة. يلا يا سيدي. وموضوعه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات المقال الدينية، لأنه يبحث في هذا العلم عن أقوال الصانع من الوجود والكلام لاعتقاد ثبوتها. واضح، نعم. وقالته أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية محكما. وكيف يصبح محكما؟ بالخروج من التقليد إلى التحقيق، ومن غاياته دفع الشبهات، ومن غاياته إقامة الحجج، ومن غاياته أيضا وفائدته تأسيس باقي علوم الإسلام عليه، لأنه أصل الدين. يعني لن ندرس الفقه والتفسير والحديث إلا بعد الإيمان بالله. وأهم ثمرة من ثمراته الفوز والنجاة بالنفس يوم القيامة وتصحيح النية، لأنه لا نية إلا بعد الإيمان، وهكذا. نعم. وغايته العظمى الفوز بسعادة الدارين، الدنيا بالأمان والأخرى بالفوز في الجنان والنجاة من النيران المعدة لأهل الكفر. لا، المعدة المعدة يا أخوان، المعدة لأهل الكفر والطغيان. نعم. طبعا لم يتكلم الشيخ عن الواضع، ونحن تكلمنا عن الواضع في الدرس الماضي. واضع هذا العلم إمامان، أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، ولا يعني هذا أنهما اخترعاه وأوجداه، ولا حتى أنهما أول من تكلم فيه، تكلم فيه سائر المسلمين من قبلهم، لكن ينسب إليهما وضع العلم لأنهما أتم العمل التدوين ووضع الأصول وتفريع الفروع والاستدلال والكتابة والتخصص والنشر، فلذلك ينسب إليهما وضع العلمين، أو وضع العلم ينسب إليهما وضع العلم بمدرستيه. يلا يا سيدي. قال الإمام ومي قال الإمامان المذكوران رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى. قال الشارح: قال الإمام الأعظم وبه أي بقوله، قال صاحبه الإمامان المذكوران آنفا رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله تعالى معتقدين. إذن هذا الكلام كل ما يأتي هو مقول قول الإمام وصاحبيه، كل هذه العقيدة عبارة عن جمع من الإمام أبي جعفر الطحاوي ونقل بمقول قول الأئمة الثلاثة، فهو تلخيص ونقل حرفي أو معنوي لكلامهم رضي الله عنهم، فلم يأتي بها من عند نفسه. وقلنا ثلاثة أئمة تزامنوا في وقت واحد وأقاموا ثلاثة مشاريع بدون أن يعلم كل واحد منهم ماذا يصنع الآخر، الإمام الماتريدي والإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو جعفر الطحاوي، الأول في ما وراء النهر، والثاني في العراق، والثالث في مصر، ونتيجة الثلاثة واحد، لا فرق من قرأ هذا الكلام وقرأ توحيد الإمام أبي منصور لن يجد فرقا يذكر، أشياء يسيرة الغاية لا تذكر. كمن قرأ أيضا كتب الإمام الأشعري التي ثبتت عنه وهي ملخصة في كتاب ابن فورك رحمه الله، تجريد المقالات، تجريد المقالات يجمع كل كلام الإمام أبي الحسن الأشعري جمعا مضبوطا متواترا، لأن كتب الإمام الأشعري اضطربت في حياته في النسخ والنقل، ونص على ذلك أبو اليسر البزداوي في كتابه أصول الدين. يقول الإمام أبو اليسر البزداوي في مقدمة أصول الدين أنه في زمانه وجد نحو 200 مصنف عن الأشعري وأصحابه الكبار ومضطربة، ويجمع ما فيها كتاب أطلق عليه لم أكن ناسيا الموجز الكبير، أنا أظن أنه أراد فيه تجريد المقالات لابن فورك، لأنه معلوم عند الأشاعرة الكتاب الذي جمع مذهب الإمام الأشعري الذي يعتمد عليه، هذا الكتاب المعتمد هو تجريد المقالات لابن فورك وليست كتب الأشعري، إنها لما تنظر أنت في المخطوطات كل كتاب كتاب ثاني وثالث ورابع، وحصل تلاعب كبير في كتبه رحمه الله في حياته وبعد وفاته، لأن الإمام أبي اليسر ده كان في القرن الخامس، يعني بينه وبين الإمام الأشعري مدة يسيرة حوالي 100 سنة فقط، الأشعري في القرن الرابع وأبو اليسر البزداوي في القرن الخامس، ميت 491 بتاع حاجة زي كده، 491 أبو اليسر، وفخر الإسلام 482 أخوه الكبير رحمهما الله تعالى، تمام. فأهو من البداية كذا افهم هذه القضية، ولذلك حصل تلاعب من الحشوية في كتب الإمام الأشعري، مش عايز أتكلم أنا في الحاجات اللي تعمل مشاكل، في واحد وهابي كبير خدع الناس كلها الأيام اللي فاتت وطلع قال سئل ما رأيك في الأشعري، قال من أئمة أهل السنة، أيوة من أئمة أهل السنة بعد أن حرفتم كتبه فنسبتم إليه أقوالا لم يقلها، هو يقصد هذا المعنى ولا يقصد الاعتراف بالمذهب الأشعري الذي نؤمن به، فلننتبه لكل هذا. يلا يا مولانا. نقول في توحيد الله تعالى المعتقدين خير من زاعر، نقول بل اعتقاده هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك. الاعتقاد والعقيدة من العقد، والعقد هو الربط، العقد الربط، فكأن الإنسان يربط قلبه على التصديق بهذه القضايا الإيمانية والاعتقادية، يربط القلب عليها كده. فلذلك قال معتقدين، رابطين قلوبنا على هذه القضايا التي ستأتيك قضية بعد أخرى. طيب يلا يا سيد. ربنا بتوفيق من الله تعالى لنا لا بحولنا ولا بقوتنا. نعم. فالتوفيق لغة التسديد، والسلاح جعل الله تعالى فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضاه. وهذا تعريف للتوفيق على مذهب الإمام الماتريدي. نعم. الوحدانية، إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعبده ولا إله غيره. قال الشاعر، وقوله إن الله تعالى إلى آخر الكتاب مقول لقول إمام مقول، وهو مقوله مقول وهو ومقوله وهو ومقوله مقول لقول مصنفه. قال الإمام، واحد لا من طريق العدد بل من طريق أنه لا شريك له. نعم، هذه العبارة شهيرة عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهيرة جدا، ذكرها هنا وذكرها في مواطن أخرى، أن الله واحد لا من طريق العدد. قبل كل شيء أول قضية يتناولها العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا العلم الشريف المنيف هي قضية وجوب وجود الله قبل الوحدانية. لكن لماذا يدخل الإمام الأعظم رضي الله عنه ومعه أبو يوسف ومحمد والطحاوي رضي الله عنه مباشرة إلى قضية الوحدانية ولم يتكلم كلاما مفصلا عن قضية وجوب الوجود؟ لأن وجوب الوجود كما يقول ذلك الإمام الفخر الرازي ضروري، يعني كل إنسان خلقه الله على الأرض في داخله يوقن بوجود إله، يوقن، وهذا مذهب الإمام كما قلنا الرازي، أن الرازي رحمه الله يرى أن إثبات وجوب وجود الله ضروري وليس مسألة نظرية، يعني لا تتوقف على النظر والاستدلال. جمهور العلماء قالوا لا،